شواهد فنقوم. لذلك لما نرجع لكتب التراجم نجد أن بعض الرواة يذكرهم الحافظ ابن حجر في الإصابة ويثبت صحبتهم وينازعه غيره، يخالفه أبو حاتم يقول لم تثبت صحبته، ويأتي الإمام أحمد ويثبت صحبته. كذلك هذا الخلاف كما كان قديما بين أئمتنا فهو أيضا لا زال قائما بين أئمتنا في زمننا هذا. فبعض الرواة يذهب الألباني إلى أنه صحابي، يذهب مقبل إلى أنه تابعي، وهذا ينبغي على طالب العلم أن يعرف قاعدة التحري والتحقيق في المسألة، حتى إذا اختلفنا هل هذا صحابي أم ليس بصحابي نطبق القاعدة. والقاعدة في هذا الباب أن الصحبة لا تثبت إلا بأحد وجهين، إما باتفاق أهل العلم على ذلك، وإما بحجة بينة على أن هذا الرجل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أو رآه، على اختلافهم في تعريف الصحابي. إذن إذا اتفق الأئمة على رجل بأنه صحابي فلا إشكال. طيب أريد أن أسألكم سؤالا، إذا اتفقوا على أنه صحابي ولكن لم نعرف حجتهم، هل يكفي اتفاقهم أم لا يكفي؟ يكفي. لماذا؟ مع أننا لم نقف على حجتهم. نعم قل لي. لا أقول ما الدليل، قلت لماذا، ما تقول الدليل، قل لأن ماذا تقول؟ ها ليش اتفاقهم حجة؟ كلامك صحيح لكن أريدك أن تكون دقيقا في السؤال والجواب. من عنده الإجابة تبينوا لأخيكم. ها هذا هو، هذا كلامك أنت، لكن أنت أجبت عما لم تسأل. عندما نقول لك ما الدليل على أنهم لا يجمعون على باطل تقول لأن الله يقول. هل فهمتني؟ بس إذن لا يمكن أن يتفقوا على باطل. فإذا سألتك لماذا تقول الحجة قال الله قال رسول الله. إذن هذا مهم جدا، لأنه نبتت نابتة من نبت السوء، يعمدون إلى أمور اتفق عليها الأئمة، كأن يكون فلان من الصحابة أو أن يقولوا فلان مدلس، فيأتي بعض هؤلاء النابتة نابتة السوء يضربون السنة، وعلى رأسهم هذا المليذاري يقولون لا نحن كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، فيردون كلام الأئمة. إذن إذا اتفق الأئمة وجب اتباعهم. إذن الصحبة لها بابان، الأول اتفاق الأئمة على أن فلانا من الصحابة فلا كلام، سواء عرفنا حجتهم أو لم نعرف. الأمر الثاني أن يثبت بالسند الصحيح المتصل ما يدل على أن هذا صحابي، على تفصيل، إما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يشهد له الثقات بأنه صحابي، أو غير ذلك مما يقوم مقام الحجة والبرهان على أنه من الصحابة. طيب هل تثبت صحبة الصحابي بسند ضعيف إذا اختلف الأئمة أم لا، ولماذا؟ كيف صيغة السؤال أو صورته؟ يعني بعضهم قال صحابي وبعضهم قال ليس بصحابي، ثم وجدنا حديثا ضعيف الإسناد لم يثبت إلى ذلك الرجل، ويقول رأيت رسول الله لكن لم يثبت السند إليه، فهل يثبت أو تثبت الصحبة بالسند الضعيف؟ لا تثبت. لذلك تجدون

كم بقي على العشاء؟ طيب مين يناقشني؟ قم. ايه؟ ايش هو؟ لسه يا ابني يا حبيبي، الله يهديك يا ابني، الله يهديك يا ابني. يا ابني احنا تعرضنا لمسألة الاسم هل هو عبد الله ولا ابو عبد الله؟ يا ولد يا ولد افهم يا ولد، تعرضنا ليها يا بابا. طيب خليك دقيق يا ولد، احنا كنا نقف هنا ولا هتعمل زي ما عمل الولد ده؟ يا ولاد عايزين نعلمكم تكونوا رجالة يا ولاد، تعرفوا تتكلموا وتفهموا، فهم؟ بس انت الان بتتعرض لمسألة انا ما تعرضت ليها لسه. طيب مين يناقشنا الان فيما تم شرحه؟ ام يا ولد. الامام البخاري انتقد مالكا في ماذا؟ لانه لم يصح السماح في روايه ابو عبد الله الفلاطي. طيب فماذا حكم البخاري على الحديث؟ انه وخطأ مالكا في ماذا؟ لانه لم يصح السماح. طيب وهل تثبت صحبته ام لا؟ الصنابحي؟ لا. لماذا لا تثبت صحبته؟ لانه لم يصح العلماء على صحبته، ولانه لم يثبت أصل الحديث. وما المحفوظ عن الصنابحي؟ سمعت أم قال؟ لا ما قال لي. وما وجه كونه محفوظا وشذوذ غيره؟ لأنه يلا روح جبع.